إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأعراف عن إبليس: وقد رأى تفضيل الله عز وجل لآدم عليه وعلى الملائكة وأسجدهم له سبحانه، فأبى إبليس وقال لربه سبحانه حين علم أنه مطرود من جنته: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يحذرنا ربنا سبحانه من كيد إبليس، ويخبرنا أنك إذا استعذت بالله سبحانه أعاذك الله سبحانه تبارك وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. المؤمن يتوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، يستعين بالله، يستدير به من كيد الشيطان، يعتصم به، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والكفار لا يزالون في غيهم مع شياطينهم يفسدون في الأرض ويوسوسون للمؤمنين، يريدون أن يخرجوهم عن دين رب العالمين. والشيطان يكيد للمؤمنين، والله يعين المؤمن ويعيذه إذا استعان به سبحانه تبارك وتعالى. فعلمنا ربنا كيف نستعيذ، قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إما يأتينك من الشيطان وينزغنك من الشيطان نزغ، فليكن قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله، إنه هو وحده سبحانه ليس غيره، إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم، يسمع ويعلم سبحانه، يسمع وسوسة الشيطان التي لا يسمعها الإنسان. أنت لا تسمع، ولكن يسري بداخلك النزغ، لا لا تسمعه يحادثك، وإنما يوسوس يلقي في روعك، والله يسمع وسوسته، والله يسمع استعاذتك بالله من الشيطان الرجيم، والله يعينك سبحانه، إنه هو السميع العليم، يعلم كل شيء، يعلم ما في نفسك، يعلم صدق قولك واستعاذتك، يعلم كذب تعوذك حين تقول بلسانك ما لا تعتقله في قلبك. الشيطان يأتي الإنسان فيوسوس له، يأتيه في صلاته، يكسر الإنسان باب الشيطان ويذهب إلى باب الرحمن مصليا ساجدا لله سبحانه تبارك وتعالى. الشيطان يدعوه ويسلط عليه أولياءه. حين تسمع نداء للصلاة وتقبل إلى بيت الله، أنت تقبل في حين يدبر الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، لا يطيق أن يسمع الأذان، فهو يدبر يهرب من بيت الله. لا تكن كالشيطان، حين تسمع النداء تولي وتذهب، ولا يراك المسلمون إلا في صلاة الجمعة فقط، ولا يراك المسلمون إلا في صلاة جنازة تأتي من أجلها، في غير ذلك لا يراك أحد. تسمع النداء وأنت مدبر تمشي في طريق الشيطان، إنه فعل الشيطان، يسمع النداء فيهرب، لا يمكث في بيت الله عز وجل في وقت النداء. فإذا انتهى النداء جاء لبيت الله حتى يفسد، حتى يوسوس، حتى يخرج الإنسان عن صلاته، حتى يجعل الإنسان لا يدري كيف يصلي ولا كم صلى. فإذا ثوب بالصلاة ينادي المنادي فيقيم الصلاة، يدبر الشيطان لا يطيق أن يسمع الأذان ولا الإقامة، فهو يدبر يضرط حتى يعلو صوت ضراثه على سماع صوت المؤذن، لا يطيق أن يسمع صوت المؤذن بكلمة التوحيد وبالنداء إلى طاعة رب العبيد سبحانه، يدبر الشيطان وله ضراط. أيها العبد المؤمن، إذا أذن بالصلاة وليس لك عذر يمنعك فأقبل، فحي هلا إلى بيت رب العالمين سبحانه مقبلا مناديا ربك، مناديا إلهك معبودك سبحانه، الذي يعينك، الذي يرزقك، الذي يعطيك. لا تنشغل بالدنيا عن طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا حال المؤمن، أنه يقبل على الصلاة كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: جعل قرة عيني في الصلاة. قرة عينه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أهمه أمر وضايقه نادى بلالا: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها بالصلاة، أذن حتى نصلي، أرحنا بها يا بلال. كان يقوم ليلا طويلا كما أمره الله سبحانه تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن، اقرأ على مهل، اقرأ القرآن وتدبر آيات كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، استرح للصلاة. فكانت صلاته تشغله عن همومه صلوات الله وسلامه عليه، كان قيامه يشغله عن منامه صلوات الله وسلامه عليه، كان أمر الصلاة عنده عظيما، ينادي ربه فينسى نفسه، حتى إنه لتتورم قدماه وهو في صلاته ما يشعر، حتى ينتهي صلوات الله وسلامه عليه وقد انتفخت قدماه من طول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. إنها الصلاة العظيمة، التي إن اعتاد الإنسان على فرضها حبب إليه نوافلها، وإن ترك فرضها كيف يصلي نافلة بعد ذلك؟ احرص على الصلاة ولا يلهك الشيطان عنها ولا يوسوس لك فيها، فإن جاء يوسوس لك في الصلاة فاصبر، فإنه لا يطيق منك أنك تصلي، يريد أن يصرفك عنها بالوسوسة، يريد أن يصرفك عنها بالشغل. الإنسان حين يسمع نداء لعله يقول عندي محلي، عندي عملي، ورائي كذا ورائي كذا، ينسى أن الصلاة لا تستغرق من الوقت كثير، إنه وقت أنت تمضيه في طريقك مع صديقك، تمضيه في الكلام، تفضيه في غير ذلك. ولكن إذا جاء وقت الصلاة إذا بالشيطان يوسوس، سيضيع وقتك، سيضيع عملك. إذا صبرت ضاع منك هذا من وسوسة الشيطان، ضاع وانتهى ولم تلتفت إليه. لعل البعض يستطيل أن يمكث بعد الصلاة يقول ورائي كذا وكذا، فإذا تأنى وتدبر وجد أن الذي يشغله شيء تافه لا قيمة له، وأمر الصلاة أعظم بكثير، فيمكث ويذكر الله سبحانه، فهذا الذي يبقى. ألم يقل لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يأمرنا بختم صلاتنا ويخبرنا عنها أن الشيطان يأتي أحدكم فيوسوس له حتى إن يدري كم صلى، ثم يأتيه فيذكره بكذا وكذا، فإذا انتهى من صلاته قام وانصرف ولم يختم صلاته. وقد أخبرنا قبل ذلك أن ختم الصلاة لو أنك أخذت بأقل ما يكون فيها، سبحت 10 وحمدت 10 وكبرت 10، كان 30 عقب الصلاة، وكان 150 عقب الخمس الصلوات في اليوم والليلة. فإذا كان قبل منامك قلت وأنت على فراشك سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، كنا 100 من الكلمات يكون فيها من الأجر والحسنات 1000 حسنة. جمعت في النهار عقب الصلوات 150 من الكلمات، وفي الأجر عند الله 1500 من الحسنات، فاجتمع لك في اليوم والليلة 2500 من الحسنات. فيقول لك أيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 من السيئات، أيكم يعمل؟ قالوا إنه لا يسير يا رسول الله، ولكنك تقول قليل من يعمل به، كيف يكون يسيرا والقليل من يعمل به؟ فيقول ما ذكرناه في أول حديث، يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيوسوس له فلا يدري كم صلى، ثم يذكره بالشيء فإذا انتهى من صلاته انصرف، يعني ولم يختم صلاته. هذا كثير في الناس، تشغله الدنيا ولو دقق في هذا الذي يشغله وجده تافها لا قيمة له، لا ثواب فيه، ليس من ورائه إلا هم الدنيا وتعابها. تفرغ من كثير من هموم الدنيا بالإكثار من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، وأعطي كل شيء قدره، وأعطي كل شيء ما يستحقه. الدنيا تستحق منك أن تتعب ابتغاء وجه الله سبحانه، ليس ابتغاء وجه فلان وفلان. اعمل، ابتغي وجه الله، اصرف عمرك فيما ينفعك، واحذر مما يضيع عليك دنياك ويضيع عليك أخرى. الصلاة يتوعد الشيطان صاحبها أن يخرجه منها فيوسوس له فيها حتى لا يدري كيف صلى ولا كم صلى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يخرج من صلاته وليس له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها إلا سبعها إلا سلسها إلا خمسها إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها إلا نصفها ليس له من صلاته إلا ذلك. أين ذهب الباقي؟ ذهب مع وسوسة الشيطان، مع كيد الشيطان الضعيف، ومع ضعف الإنسان عن المقاومة. إذا كانت المقاومة في جسدك ضعيفة فأقل الأشياء تفترسك. هل تعرف ذلك؟ هذا الإيدز المرض الذي دوخ الأطباء، قالوا إن الذي يسببه فيروس ضعيف جدا جدا، درجة حرارة قليلة تقتله وتفنيه، ومع ذلك أتعب الإنسان هذا التعب وضيعه ولا يجدون له شفاء. تدري لماذا؟ إنه دخل في خلايا جسد الإنسان فحولها إلى مستعمرات لنفسه، هي ضعفت عن أن تكون خلايا مقاومة لهذا المرض، وصارت صديقة له تصنع له خلايا مشابهة له، فإذا بجسد الإنسان يطيع الفيروس ويمشي كما يشاء هذا الفيروس، يصنع في الإنسان ما يشاء. كذلك إن ضعفت قوتك صرت ضعيفا، إذا بالشيطان يضحك عليك ويخرب عليك عملك فتطيعه وتسير وراءه، يخدعك بالقول فتطمع، يطمعك في الشيء فتجشع ولا تزال وراءه حتى تضيع. إن كيد الشيطان كان ضعيف ليس قوية، ولكن قدر على الإنسان بطمع الإنسان في الدنيا، قدر الشيطان على الإنسان لأنه ليست عنده مقاومة، لم يستعن بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. رجل يسأل حكيما من التابعين فيقول له إن اليهود والنصارى يقولون إننا لا يوسوس لنا، كيف أنتم أيها المسلمون يوسوس لكم؟ ماذا كان جوابه؟ قال وما يصنع اللص بالبيت الخرب؟ ما يصنع اللص بالبيت الخرب؟ إن كان أعظم ما عند الإنسان وهو التوحيد قد ضاع منه، أخذ الشيطان منه ما يريد، ضيع منه العبادة أعظمها أصل الأصول توحيد رب العالمين، فليفعل ما يشاء بعد ذلك، ولماذا يوسوس له وقد خدعه في أعظم ما يكون؟ احذر من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. يأتي الشيطان للإنسان ليوسوس له من باب الرياء، فإذا به يعمل العمل الذي يتقرب به إلى الله، وإذا بالشيطان يداخله فيصرفه إلى الناس، يرجو المدح من الناس، يرجو من الناس أن يذكروه بخير على هذا العمل الذي عمله والمفترض أنه لله. الرياء شرك خفي، والشيطان أخفى في دخوله قلب العبد من الذر من دبيب النمل على الصفا على حجر أملس. الشرك يدخل إلى قلب الإنسان من هذا الباب، باب الرياء، يرائي يتصنع للخلق، ولكن لو أنه فكر أنه يوم القيامة لن يعطيه الناس شيئا بل يفرون من الذي يعطيه الله سبحانه، فقدم لله سبحانه ولا تقدم للناس، لا تطلب الأجر والثواب من الناس، أحسن إلى الناس لأن الله أمرك بذلك، أحسن إلى الناس تبتغي رضا الله سبحانه، لأن أحب الناس إلى الله سبحانه هو أنفعهم لخلق الله. اعمل الخير ابتغاء وجه الله ليس للناس. الذي يبتغي مرضات الناس لن يصل إليها أبدا، ترجئ ناسا وتسخط آخرين. ترى الإنسان الذي يتصدق بالصدقة ويراه الناس يعطي هذا ويعطي هذا، الذي أخذ يرضى والذي لم يأخذ يسقط عليه، مع أنه ليس فرضا عليه أن يعطيه، ولكن هكذا طبيعة الناس. الذي أخذ نظر لماذا أعطيت فلانا أكثر مما أعطيتني فيتسخط عليه في ذلك، هذه عادة الناس، ولذلك قالوا رضا الناس غاية لا تدرك، لا تدرك أبدا أن ترضي الناس. فقطع عنك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن أمرك أن ترضي ربك وحده سبحانه تبارك وتعالى، حتى ولو أسخطت الخلق، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأوشك أن يسخط عليه الناس. اتقوا الله ما استطعتم وأحسنوا إلى الخلق ابتغاء مرضات الخالق سبحانه، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا ربنا سبحانه يحذرنا من الشيطان ومن كيد الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. انظر لهذا الحديث في الصحيحين، حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، تذكر أنها ذهبت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه صلوات الله وسلامه عليه، فلما انتهت من زيارتها قام يقلبها يوصلها إلى بيتها صلوات الله وسلامه عليه. وهو يسير معها في الطريق مر رجلان من الأنصار فرأي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتأدب معه بأدب الأنصار رضوان الله عليهم، فأسرع الرجلان حتى لا يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعطلاه، فإذا به ينادي عليهما على رسلكما على رسلكما. توقف الرجلان ثم قال إنها صفية بنت حيي، إنها زوجتي صفية بنت حيي. قال سبحان الله سبحان الله، وبلغ الأمر أن ظن بك ظن سوء يا رسول الله، هل بلغ الأمر؟ سبح ربهما بمعنى هذا الذي ذكرناه، سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شرا، خشيت أن يوسوس لكما. يقول الإنسان من هذه التي يمشي معها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقع في الكفر من حيث لا يدري. فلذلك برحمته صلوات الله وسلامه عليه قال لهما ذلك على رسلكما، تمهل إن هذه التي أسير معها إنها امرأتي، إنها صفية بنت حيي رضي الله تبارك وتعالى عنها. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس للإنسان، يكيد للإنسان، فاحذر من كيده. احذر أن يوسوس ويلقي في قلبك إنك ستموت قريبا، فتقرب لله عز وجل بشيء ينفعك، وهذا صحيح، ولكن هل ينصحك الشيطان؟ إنه لا ينصحك أبدا. حين يأمرك بالمبالغة في الشيء يريد أن يتعبك حتى تتركه بعد ذلك، فيقبل العبد إلى أعمال لم يكن يعملها قبل ذلك، فإذا بالشيطان يدفعه لأن ينفق ماله أو يوزعه كما يشاء، يزعم أنه في الخير وله ورثة يستحقون هذا المال. وقد ذكر لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا، ليس لك في مرض وفاتك أن تتصدق بمالك كله، إنما الذي عليك والذي لك أن تعدل، فإذا تصدقت ووصيت فليكن أقصاه بالثلث، فأنت لا تملك الوصية بأكثر من ذلك. وقيد أنه لا وصية لوارث، ليس لك أن تعطي وصية لابن لك يرثك، إنما الوصية تكون لغير الوارث. وأتي الشيطان للإنسان فيجعله لا يعدل بين أبنائه، فينفق النفقات على البعض ويحرم الآخرين، وقد أمرتم بالعدل بين أبنائكم. هذا النعمان بن بشير رضي الله عنه يروي لنا البخاري ومسلم قصته التي يذكرها هو، ويقول إن أباه بشيرا أرادت أمه، وهي عمرة بنت رواحة أم النعمان، أرادت من أبيه أن يخصه بأن يعطيه عطية، أن ينحله نحلة، يعطيه هبة وعطية، وكانت أرضا أو جزءا من أرض، وقالت لا أرض حتى تشهد على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن يعطي النعمان أرضا أو جزءا من أرض. فلما ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشهادة، إن زوجتي أبت إلا أن تشهد أنت يا رسول الله على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكان السؤال من النبي صلوات الله وسلامه عليه: أكل ولدك أعطيت؟ أعطيت كل أولادك مثل ما أعطيت النعمان؟ وكان متزوجا بأكثر من امرأة. فقال: لا، أعطيت النعمان فقط. قال: أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جور، لا تشهدني على ظلم، هذا ظلم، لا تشهدني على جور. قال: أكل ولدك أعطيت؟ أعطيت أولادك؟ قال: لك أولاد؟ قال: نعم. قال: أتحب أنهم يكونون لك في البر سواء؟ تحب أن يبروك جميعهم؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم، فاعدل بينهم. إن كنت تحب من أولادك أن يبروك، هذا يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك، فأحسن إلى الجميع واعدل بينهم، لا تظلم واحدا، وأعطهم بالعدل. إذا أعطيت عطية فأعطي للجميع ولا تميز بعضهم على بعض. هذا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وطبق ذلك أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجد السيدة عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى مال، فنحلها دذاذ نخل له رضي الله عنه، يعني حصاد ثمار النخل التي له في أرض، هذه لك يا عائشة. ثم لم تأخذها عائشة، وداءت الوفاة، فإذا بأبي بكر يقول لعائشة رضي الله عنها: إني كنت نحلتك جذاذ نخل، فإن كنت لم تحوزيه فإنما هما أخواك وأختاك، إنما هما أخواك وأختاك، رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر. يقول لعائشة ذلك: رجعي هذا الذي أعطيتك حتى تكون قسمة بالعدل، أعطيتك وأنت لم تأخذي، إذن فأنت غير محتاجة إليه، والآن تأتيني الوفاء والثمار التي في النخل كنت وهبتها لك حتى تأكلي وحتى تنفقي، الآن سيكون إرثا، أرجعي. ماذا كان رد هذه الابنة البارة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ قالت: يا أبي، والله لو كنت أعطيتني مثلها ذهبا لرددتها الآن، لرددتها، ما أخذتها، أنا ما أخذتها في حياتك، أخذها بعد وفاتك، ما كنت أفعل ذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال: إنما هما أخواك وأختاك. قالت: أخواها، عرفت أخاها وأخاها، ولها أخت واحدة أسماء، من الثانية؟ قال: إن امرأتي حامل وأظنها تأتي بفتاة، فكان كما ظن، رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر الصديق، وهذا عمر مع أبي بكر، يتفكرني في ليلة ما نام. لماذا؟ سعد بن عبادة رضي من الأنصار سيد الخزرج رضي الله تبارك وتعالى عنه، قسم ماله في آخر حياته بين أبنائه، ثم جاءته الوفاة وولد له بعد وفاته ولد، ولد له، كان المال مالا عظيما، وسعد كان من الأجاويد الأخيار، كان من أكرم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فماله كان مالا كثيرا. هو كان يدعو ربه سبحانه يقول: يا ربي إنه لا كرم إلا بمال فأغنني، لا كرم إلا بمال. كان يحب أن يكرم الناس، وكان يحب العطاء، فأعطاه الله عز وجل مالا بسعة عظيمة. هذا المال قسم بين ورثته في حياته، فلما مات ولد له ولد، فإذا بأبي بكر وعمر لا ينام هذا ولا هذا، ثم يصبحان فيقول أبو بكر: والله ما نمت الليلة. قال عمر: وأنا أيضا. لماذا؟ قال: ولدت امرأة سعد، ولدت، وهذا اليتيم لا مال له، كيف نصنعه؟ فذهب الاثنان إلى من أخذوا المال، كانوا أخذوا المال في حياة سعد بن عبادة رضي الله عنه، فذكروا أهله، وكان قيس بن عبادة ابنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من أكرم الناس مثل أبيه رضي الله عنهما. قال: أما ما قسمه سعد في حياته فلن أرده، فلن أرده، انتهت القسمة في حياته. أما ما كان لي مما أخذت فكله لهذا اليتيم. فحرم نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأعطى لليتيم لأخيه الصغير كل ماله تكرما، فوافق أبو بكر وعمر على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أيها المسلمون، اعدلوا بين أولادكم، احذر أنت حين أنجبت وجاءك هذا الولد أردت البر وأردت وجه الله سبحانه، أردت أن ينفعك بعد وفاتك، ولكن تمر الأيام والإنسان فينسى ذلك. انظر حين جاءك هذا الغلام وهو صغير، وأنت تقبله وأنت تدعو له، وأنت وأنت وأنت، ثم شغلتك الحياة حين كبر هذا ونسيت هذا كله. تذكر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية تتصدق بها في حياتك تنفعك بعد وفاتك، أو ولد صالح يدعو له، هذا مما ينفعك بعد وفاتك، فلا تنسى ذلك أبدا، الولد الصالح الذي يدعو لك. فإذا كان لك أولاد فميزت واحدا عن إخوته لعلهم يدعون عليك في حياتك وبعد وفاتك، فما انتفعت بشيء. المال قسم بالظلم والجور، والولد صار يدعو عليك بدلا من أن يدعو لك. ما الذي كسبته أنت؟ عشت في الدنيا لتضيع نفسك في الآخرة. احذر من الهوى، واحذر من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكنه يؤثر في الضعفاء. سلوا الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. اللهم اجعلنا نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصر من قطعنا. اللهم اجعل في صمتنا فكرا، وفي نطقنا ذكرا، وفي نظرنا عبارا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.